بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام كتاب الطهارة باب الجنابة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الجنابة، وفي بعض النسخ الغسل من الجنابة. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لما فرغ من بيان ما يتعلق بالطهارة من الحدث الأصغر، فلما فرغ رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بالحدث الأصغر والطهارة منه، انتقل لبيان ما يتعلق بالحدث الأكبر، وذلك أن الحدث نوعان: أصغر وهو يوجب الوضوء، وأكبر وهو يوجب الغسل. وهذه الترجمة تتعلق بهذا النوع الثاني، وهو الطهارة من الحدث الأكبر. والذي يوجب الغسل خمسة أمور اتفق أهل العلم عليها، وأمر سادس فيه خلاف في وجوبه أو استحبابه. والأمور الخمسة التي اتفق عليها أهل العلم أنها موجبة للغسل: خروج المني بدفق ولذة، والأمر الثاني التقاء الختانين، والأمر الثالث الحيض، والرابع النفاس، والخامس الموت. فهذه الخمسة كلها موجبة للغسل، والميت مرفوع عنه، الميت غير مكلف، الميت غير مكلف، لكن الوجوب على ذويه وقرابته، فتغسيله واجب. وأما السادس وهو المختلف فيه، الإسلام، فالإسلام موجب للغسل في قول لطائفة من أهل العلم، ومنهم من يرى الاستحباب. وأما دليل من أوجبه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لمن أسلم بأن يغتسل، ومن لم يوجبه قال: لم يأتي هذا الأمر عنه صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه في حق كل من أسلم. فلأهل العلم فيه قولان، منهم من يرى وجوبه على من أسلم، ومنهم من يرى أنه مستحب وليس بواجب. أما الأمور الخمسة المتقدمة فإنها واجبة بإجماع أهل العلم. وقوله باب الجنابة، المراد بهذه الترجمة ذكر الأحكام والآداب المتعلقة بالجنابة. والجنابة المراد بها حصول ما يوجب الغسل من إنزال للمني بشهوة أو التقاء الختانين، كما سيأتي تفصيل ذلك وبيانه من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من أدلة. والجنابة أصلها اللغوي من الإجناب وهو الإبعاد، قيل إنها سميت جنابة لأن هذا الماء الذي يخرج من الإنسان يباعد عن مكانه وعن موضعه. وقيل إنها سميت جنابة لأن الإنسان حالها يكون مجانبا لأمور لا يلزمه أن يجانبها حال طهارته، فمطلوب منه أن يجانب بعض الأمور التي لا يلزمه مجانبتها ومباعدتها حال طهارته. أورد رحمه الله أول حديث في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، أي كان أبو هريرة جنبا رضي الله عنه وأرضاه. قال فانخنست منه، الانخناس الذهاب خفية، فقوله انخنست من أي تسللت خفية. كره رضي الله عنه أن يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام ويصافحه ويتحدث معه وهو على جنابه، فانخنس أي تسلل وذهب خفية. قال فذهبت فاغتسلت ثم جئت، ذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ وهذا فيه تفقده عليه الصلاة والسلام لأصحابه وحرصه صلى الله عليه وسلم عليهم ومتابعته لأحوالهم وسؤاله عنهم. قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، كرهت أن أجالسك أي وأنا على تلك الحال، والمجالسة فيها المصافحة وفيها المحادثة والمحاورة، فكره ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يستفاد منه تعظيم أهل الفضل، تعظيم أهل الفضل تعظيم اللائق بهم ومعرفة أقدارهم. وهذا يستفاد من كراهية أبي هريرة رضي الله عنه لأن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو على تلك الحال أي عليه جنابة. قال كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، والتسبيح هنا أتى به صلى الله عليه وسلم في مقام التعجب، أتى به صلى الله عليه وسلم في مقام التعجب. فقال سبحان الله، ومعنى سبحان الله أي أنزه الله وأقدس الله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أي حيا وميتا، إن المؤمن لا ينجس. والجنابة التي تكون في المؤمن في بعض أوقاته لا يكون بها نجسا، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، فهو طاهر حيا وميتا ليس بنجس، حتى وإن كان على جنابة أو على حدث أصغر أو نحو ذلك لا يكون نجسا، لا يكون نجسا. قال إن المؤمن لا ينجس. ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخير الغسل، غسل الجنابة، وأنه لا يجب على الإنسان أن يبادر إليه إلا إذا دخل الوقت، دخل وقت الصلاة، أما ما سوى ذلك فله سعة إن شاء أن يؤخر الغسل فله ذلك، إلا إذا كان يريد أن ينام. سيأتي معنا أنه إن لم يغتسل يتطهر أو يتوضأ وضوءه للصلاة تخفيفا للحدث، ويكره أن ينام على غير ذلك، كما سيأتي بيان ذلك وتفصيله من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث. كذلك مما يستفاد منه من هذا الحديث أن الجنب له أن يخرج، له أن يخرج من بيته ليبتاع أو ليشتري أو ليقضي بعض حاجاته، له ذلك، وإن كان الأولى ألا يخرج إلا طاهرا، لكن لو خرج احتاج أن يخرج قبل أن يتطهر أو يغتسل فلا حرج عليه في ذلك، كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من فوائد هذا الحديث ما تقدم تعظيم أهل الفضل ومعرفة أقدارهم ومراعاة ما يجمل في التعامل معهم، كما هو ظاهر من صنيع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك من الفوائد التسبيح عند وقوع ما يتعجب منه، كما هو فعل نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ومن فوائد الحديث طهارة المسلم حيا وميتا لعموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. نعم. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين، حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وفي هذين الحديثين بيان لصفة الغسل الكاملة، لأن الغسل نوعان، نوع كامل ونوع مجزئ، وهذان الحديثان فيهما بيان لصفة الغسل الكامل. وثمة صفة أخرى إذا فعلها المسلم أجزأت، وذلك أن يفيض الماء على بدنه كله ويتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر، فإذا فعل ذلك مع النية، نية الطهارة، حصلت الطهارة، وهذه الصفة مجزئة، هذه الصفة مجزئة. وأما ما ذكر في حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم المؤمنين ميمونة فهي الصفة الكاملة للغسل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. فيما يتعلق بما يقال عند الغسل هو ما يقال عند الوضوء، ما يقال في أول الغسل وعند الفراغ منه وما يقال عند الوضوء. فيبدأ الغسل ببسم الله ويختمه بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فما يقال في أول الغسل وآخر الغسل هو ما يقال في الوضوء، البسملة في أوله والشهادتين في آخره، مع قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويشترط فيه النية، يبسمل ويعقد النية. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، غسل يديه، وغسل اليدين هنا مستحب إلا إذا كان مستيقظا من النوم، قد سبق معنا فإنه يغسلهما وجوبا 3 مرات، قد مر معنا في الحديث، فإنه لا يدري أين باتت يده. غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، وتوضأ وضوءه للصلاة. وعرفنا وضوء الصلاة أنه يشرع له فيه إما أن يكون 3 مرات أو 2 مرات للأعضاء أو 1 مرة، أو يفاوت بينها، يفاضل بينها، بعضها يغسلها 3 وبعضها 2. فالحاصل أن يتوضأ وضوءه للصلاة على الصفة التي مرت معنا، سواء فعل الغسل أو أعمال الوضوء مرتين أو ثلاثا أو مرة واحدة يتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أي حصل بلوغ الماء وصول الشعر، أروى بشرته أي أنه تحقق من وصول الماء إلى وصول الشعر. قال حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، أفاض عليه الماء أي على رأسه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. الغسل ثلاثا في ثلاث مرات إنما ورد في الرأس خاصة، وذلك للحاجة من تحقق وصول الماء إلى أصول الشعر، ولهذا جاء غسله ثلاث مرات. وأما البدن لم يأتي ذلك فيه، لا في حديث عائشة ولا في حديث ميمونة، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أخذا من الحديثين أنه لا يستحب التثليث في غسل البدن، لا يستحب التثليث في غسل البدن، وإنما التثليث يكون في الوضوء ويكون في غسل الرأس، يكون في الوضوء كما مر معنا ويكون في غسل الرأس عند الغسل كما في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما. قال ثم غسل سائر جسده. في حديث ميمونة الآتي يسبق ذلك غسل الفرج، يسبق ذلك غسل الفرج، يعني قبل أن يتوضأ يغسل فرجه ليزيل ما عليه من الأذى والقدر، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة إلى آخر ما ورد. وفي الحديثين أن إفاضة الماء على الشعر وغسل الشعر ثلاثا مقدم على غسل البدن، مقدم على غسل البدن. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وجاء في رواية في مسلم للحديث، في صحيح مسلم في رواية له لهذا الحديث، قالت فيبادرني أي يسبقني لاغتراف الماء من الإناء صلوات الله وسلامه عليه، قالت فيبادرني حتى أقول دع لي رضي الله عنها، حتى أقول دع لي أي أبق لي من الماء. وجاء في رواية أخرى للحديث في النسائي حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي، يبادرها للماء وتبادره للماء حتى يقول دعي لي وأقول دع لي، فيغتسلان من إناء واحد. والغسل الذي يغتسلانه هو الغسل الكامل، الغسل الكامل ومن إناء واحد يغترفان منه، فهو غسل كامل وليس فيه هدر للماء وإسراف. وسيأتي معنا في آخر الترجمة حديث في ذم الإسراف والنهي عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد واغتسل بالصاع. فقولها رضي الله عنه من إناء واحد من إناء واحد فيه أن الإناء الواحد يكفيهما معا، إناء واحد يكفيهما معا. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاغتسال من فضل ماء المرأة، من فضل ماء المرأة، سواء خلت وحدها بالماء فبقي من مائها فضل، أو شاركت الرجل في الاغتسال من الماء. فكل من الأمرين مباح ولا حرج في ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يغتسل بفضل ميمونة، وجاء في رواية للحديث في مسند أحمد توضأ بفضل غسلها من الجنابة، توضأ بفضل غسلها من الجنابة. وجاء أيضا في الحديث عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من فضل طهور ميمونة فقالت إني كنت جنبا، قالت إني كنت جنبا، فاغتسل منه عليه الصلاة والسلام وقال لها إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، أي الجنابة أمر يصيب الإنسان، أما الماء لا يجنب ولا يؤثر على الماء اغتراف الجنب منه، لا يؤثر على الماء اغتراف الجنب منه. وقد جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة. وجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي مرت بأن هذه الأحاديث دالة على الجواز، دالة على الجواز. وهذا الحديث الذي فيه النهي يدل على خلاف الأولى، يعني الأولى إن توفر الماء الذي ليس هو فضل ماء فهو أولى من غيره، فهو أولى من غيره، وإن استعمله فلا حرج عليه. قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل غسل ميمونة رضي الله عنها من الجنابة. قال وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، وضوء الجنابة، وضع وضوء الجنابة، والوضوء والطهور كذلك بالفتح والماء المستعمل أو الماء الذي يستعمل للوضوء أو للغسل. قال وضع رسول الله، قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة. أكفأ أي صب الماء أو أمال الماء بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه. وهذا أول ما يبدأ به، أول ما يبدأ به في الغسل الكامل غسل الفرج، ويصب الماء على يده اليسرى لأن هي التي تباشر ملامسة الفرج، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، فيصب الماء على يده اليسرى ويباشر بيده اليسرى غسل فرجه، غسل فرجه وتنظيف ما علق به، لا أن يباشر غسل الفرج باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. قال فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه. وغسل الفرج بحسب الحاجة لحصول النقاء والنظافة، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط. المراد بضرب اليد على الأرض والحائط، والأرض من الطين والحائط من الطين، ليست كالأرض الآن وإنما من الطين، فيضرب يده على الحائط أو على الأرض لإزالة ما قد يعلق باليد، يده اليسرى عندما يباشر بها غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط. وهذا الضرب للحاجة، إذا احتاج إلى إزالة ما في يده فيضرب على الأرض أو على التراب، على التراب في الأرض أو على الحائط من الطين حتى يزول العالق في اليد. فهو يفعل للحاجة، يفعل للحاجة. وأيضا مثل ما تيسر الآن من المناديل أو نحو ذلك يستعمله لدلك ما في يده، أيضا لا بأس بذلك لأنه يؤدي المقصود بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم أفاض على رأسه الماء، أي توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة، ولكنه أخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل. هذا معنى قولها: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. في حديث عائشة رضي الله عنها لم تذكر التنحي لغسل الرجلين، وذكر العلماء أن ذلك بحسب الحاجة، إذا كان الماء في موضع الغسل يحار في المكان ويكون في موضع الغسل الرجلين آثار متبقية من آثار الغسل لكون الماء يحار في المكان فإنه يتنحى، أما إذا كان في موضع يذهب الماء ولا يبقى له أثر فإنه لا يحتاج حينئذ لهذا التنحي. ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت رضي الله عنها: فأتيته بخرقة، أي ليجفف الماء، أتته بخرقة من أجل أن يجفف الماء من على بدنه. قالت: فلم يردها، لم يردها من الإرادة، وأخطأ من ضبطها فلم يردها من الرد، فأتيته بخرقة فلم يردها، أي من الإرادة، لم يردها أي لم يرغب فيها، لما يقبلها عليه الصلاة والسلام، فجعل ينفض الماء بيده، فجعل ينفض الماء بيده. قال أهل العلم: عدم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لها حيث قالت لم يردها لا يدل على الكراهة، كراهة تنشيف أو تجفيف الماء بمنشفة أو خرقة أو نحو ذلك، لأن هذه قضية عين، ويحتمل

ولهذا قالت نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عماء، خير من أن نكون منه على عماء، أي ما نعرف حكم الله ولا شرع الله سبحانه وتعالى. فنسأل مثل هذا السؤال وإن كان فيه يعني حرج أو يستحيى منه، لكن لا بد منه حتى يزول الجهل ويزول العمى ونكون على بصيرة في ديننا. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول نعم النساء نساء الأنصار، كانت تقول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. ولما كان هذا الأمر يستحي منه، لما كان هذا الأمر يستحي منه، يستحي منه الرجل فكيف بالمرأة؟ لكن ما ذكرته رضي الله عنها قالت نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون في عمى، حتى نكون على بينة وبصيرة من أمر ديننا. فلما كان هذا الأمر يعني يستحي منه قدمت بهذه المقدمة، قدمت بهذه المقدمة تعتذر لنفسها بطرح مثل هذا السؤال، قالت إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، أي سأطرح سؤالا قد يستحي منه لكن إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ جاء في بعض روايات الحديث أنها قالت رضي الله عنها إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام، إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام فهل تغتسل إذا قامت من النوم؟ هذا معنى السؤال، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ معنى قولها احتلمت يفسره الرواية الأخرى إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء أي بهذا القيد. لكن لو أنها وجدت في المنام أن زوجها يجامعها ثم أصبحت ولم تر ماء، ثم أصبحت ولم تر ماء، فليس عليها في ذلك غسل، وإنما الغسل من الماء كما جاء في الحديث الآخر إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، أي إنما ماء الغسل من ماء المني ماء الجنابة، إنما الماء من الماء. قال نعم إذا رأت الماء. وهذا الحديث فيه دلالة أن الماء إذا خرج دفقا، إذا خرج دفقا سواء في نوم الإنسان أو يقظته فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وقوله في الحديث المتقدم نعم إذا رأت الماء فيه أن العبرة برؤية الماء، برؤية الماء، بمعنى أن لو أحس أو أحست المرأة بأنه حصل احتلام في النوم ثم استيقظ ولم ير ماء أو لم تر ماء فإن ذلك لا يوجب غسلا، فالعبرة في ذلك بوجود الماء،

نعم والمد المد من دقيق أو من حب أو غيره هو ملء اليدين المتوسطتين ضمهما إلى بعض، فما يملأ اليدين هذا يقال له مد، والصاع أربعة أمدد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بمد ويغتسل صلوات الله وسلامه عليه بصاع. وقد جاء في هذا غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. فقال محمد فقال الحسن بن محمد بن علي قال لا يكفيني، لم يقل ذلك معترضا، ولكن يعني تفكر ربما في كثرة شعره أو نحو ذلك، فقال ما يكفيني. فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، أي أكثر منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمن في ثوب فقوله يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تتوقعون عندما قال الحسن ابن محمد ما يكفيني؟ عندما قال ما يكفيني ماذا كان يريد أن يزيد على ذلك عندما يغتسل؟ ماذا كان يريد أن يزيد على ذلك عندما يريد أن يغتسل؟ أظن أنه ربما يريد أن يزيد على هذا صاع آخر أو صاعين أو نحو ذلك. أما الاغتسال الآن بعضه بواية من الماء، بدون مبالغة بعضه واية من الماء، براميل كثيرة تذهب هدرا من الماء ولا يبالي. فهذا الذي قال ما يكفيني ربما أراد أن يزيد عليه صاع آخر أو صاعين مثلا زيادة في غسل بدنه. أما الآن مع توفر الماء وصوله من خلال الأنابيب ويفتح الإنسان ويصب الماء لا يشعر بالكميات الكثيرة التي تذهب هدرا. أجل الآن. ولعلي أختم هذا المجلس بقصة لطيفة ومفيدة أرويها لما فيها من فائدة، ذكرها لي أحد الأفاضل أن مجلسا جمعهم بشيخنا الشيخ عمر محمد فلاتة رحمه الله تعالى، فقال له بعض الغيورين نريد منك فضيلة الشيخ كلمة عن الدشوش الأطباق الهوائية التي في أول ما بدأت تحمل السموم وتحمل القنوات المفسدة وتحمل الشرور، فقال نريد كلمة. قال ماذا أقول وقبل سنوات عندما جاءت الدشوش التي في دورة المياه لتنظيف البدن، جاءني بعض الصالحين وقالوا يا شيخ الآن جاءت الدشوش وهذه فيها إسراف وهدر للماء وتضييع للماء، فنريد من كلمة في الدشوش. يقول فتكلمت عن تلك الدشوش التي تنظف البدن في درسي في المسجد النبوي، وقلت يا أخوان الآن جاءت الدشوش وفيها هدر الماء والإسراف وتضييع الماء، آباؤنا وأجدادنا ما كانوا يغتسلون إلا بالمطهرة، كل يأخذ من الماء على قدر حاجته، أما هذه فإنها تضيع الماء. يقول والناس من حولي يتألمون